تفسير الآية 178 179 من سورة الصافات، يقول تعالى: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، أي هذا مزيد من التأكيد لما ذكر في الآيتين السابقتين 174 و175 برجاء مراجعتهما لتكتمل المعاني على نزول العذاب بهم لمزيد من تهديدهم وتحذيرهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا قبل فوات الأوان. هذا ويراعى أنه تعالى قال هنا في هذه الآية الكريمة وأبصر، ولم يقل وأبصرهم للتعميم، أي ما يبصره المشاهد لهم من أنواع عذابهم الذي ينزل بهم متنوع وكثير ويصعب الإحاطة به، يتمثل في درجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم سيبصر المشاهد لهم في الآخرة ما هم فيه من تعاسة أكثر تنوعا وأشد وأعظم وأتم، وكذلك الحال بالنسبة لما يبصره المسلمون ويشاهدونه لأنفسهم من أنواع البشريات والسعادات التي سيكونون فيها، فهي هائلة لا يمكن حصرها في الدنيا. ثم ما هو أعظم وأخلد ولا يقارن في الآخرة.